بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. الأخ عبد الرحمن من الرياض يقول في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يسأل بارك الله فيكم عن هذه الآية المباركة ولو أعطيتموها شرحا مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. هذه الآية جزء من آية قبلها في أوامر نهينا عنها ومنعنا منها، وهي يسمونها الحقوق العشرة، فهي أمور نهينا عنها. قال فيها جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا فواحش ما ظهر منهم وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال: أن هذا صراطي مستقيم، أي تلك الأمور نهيناكم عنها وأمرناكم بها، هي صراط المستقيم ونهجه القويم الذي أبعد الرسول به رسله وأنزل به كتبه. فصراط الله مستقيم والصراط الطريق الثابت على الحق المستقيم عليه الذي ينحرف عن يمين يمتب اليسرى. فإذا الصراط المستقيم الخالي من الاعوجاج سان الطريق المستقيم لا ينحرف عن يمين يمتب ولا يسرى، فاتبعوه وتمسكوا به وتبع السبل، أي لا تسلكوا الطرق الضالة البعيدة الخالية عن طريق الإسلام عن طريق الشريعة الإسلامية، ولو أن هذا صراطي واتبعوا ويضلكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مثلا: انظر إلى الآيات، أولا لا تعقلون، فإذا تفكروا فاتقوا الله، تدل هذه الآية على أن كل طريق خلف الشرع فإنه لا اعتبار له. ولهذا خط النبي خط وقال: هذا سبيل الله، خط خط وقال سبيل الله، وخط خط يسر خط ويمين، وقال: وهذه السبل على كل سبيل شرط عليه، فسبيل طريق مستقيم والسبل والأهواء ذات اليسار كلهم عن طريق الله المستقيم. فصراط الله والدين وشرب على به محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه وسيروا عليه وتمسكوا به ولا تتبعوا السبل والطرق الضالة ومبادئها الدامة. ولا اسم الشيء في هذا الزمن نسمع من مبادئها الدامة وأفكار ضالة منحرفة، كل حلم يفرحون هل ينتسب إلى كذا وينتسب إلى كذا، وكلهم على ضلالة يقول الدولة الإسلامية ومن الإسلام وذا يقول كل يدعو إلى باطله، وكل صاحب ضلال يصل ضلالته ويدعو إليها ويرغب فيها ويزهد الحق ويرضى عنه. فمن اتبع سبيل الله سار على طريق المستقيم، ومن حرف عن طريق الله المستقيم ظل ظلا بينا. فعن جميع أيها الأخوة نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: منيبين إليه واتقوه ولا تكون مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مجحون. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس من شيء إنما أمر من الله. فالطريق طريق مستقيم واحد، وما سوى فضل لا تختلف بعض شر من بعض على من اتقى الله واتبع كتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الآراء الضالة والأفكار المنحرفة الجادة الطارئة علينا نقيم من موقف العداء سبيين باطلها ودحض باطلها والرد على شبهاتهم وتخليص الأمة من الاغتراب بها، فإن هذه الشبهة يغتر من اغتر لأن هؤلاء يدعون الإسلام وهم يسهم حالهم الله يسمن الدماء وينتقل الأعراض وينهب الأموال ويدعون أنهم دولة إسلامية وينهدوا بالسومع على المحصنات المؤمنات بقوم إنها نسبة نسبية يباح عرضها لكل من سباها والعياذ بالله. وكلها أمور خطيرة ومخالفة عن طريق الله المستقيم، يدعو على أن السبل الضالة سبل غاوية سبل ضالة لا أصل لها ولا طريق لا أصل لها ولكنها ضالة من أصلها وصلنا عن طريق الله المستقيم. فإن حذر من ذلك الحذر لعل الله ينجينا من شرها. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر أبو محمد من الخارج يقول: نرغب من سماحة الشيخ عبد العزيز كلمة في ضوابط الطلاق وعدم التسرع فيه. يا إخواني، الطلاق حكم شرعي شرعه الله جل وعلا بكتابه العزيز وعن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم شرعي لا شك فيه، لكن هذا الطلاق لم يشرع عبثا ولم يترك للناس يتصرفوا فيه، بل شرع بحكمة عظيمة وغاية نبيلة، ذلك أن الأصل أن الزواج ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأن مقتضى الزواج على الرجل إكرام المرأة والقيام بحقها وكسوتها والإنفاق عليها ومعاشرتها بالمعروف، ويلزم المرأة أيضا بطاعة زوجها وطاعة أمره وخدمته وتمكين الاستمتاع والقيام بذلك حتى القيام. هذا موجب عقد النكاح للزوجين، فإذا شذ أحد الزوجين عن هذا المنهج، إما الزوج وأم الزوجة، جاء أمر الطلاق. فدعي المسلمون إلى إصلاح بين الزوجين، قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جرح بينهما، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بين صلحا وصلح خير. وقال جل وعلا: واتقوا الله وأصلح ذات بينكم. فالإصلاح بين الزوجين ومكافحة الشر وحرص على اجتماع والأولى، فإذا تعذر ذلك ولم يمكن اجتماعهما بعث حكمان من أهلها المرة ومن أهل الزوج ينظر في موضعهما، فإن رأى أنهما يجتمعا ويتفرقا، فإذا لم يكن ذلك جاء الطلاق. ولكن الطلاق لم يأتي عبثا ولا وكل إلى الأزواج والزوجات، بل جاء مناسبا لحال الزوجين. فشرع الزوج يطلق طلقة واحدة في طهر ما جامع فيه، طلقة واحدة في طهر ما جامع فيه، إما أن تكون حاملا أو طهر من الحيض، طلقة واحدة لا يزيد عليها، ويجب أن تبقى مرة منه في بيته، لا تخرج من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا السنة، أن تبقى في البيت مدة العدة، لعل الله يغير من حال إلى حال، ولعل كما قال لعل الله، لا أدري لعل الله يحدث ذلك الأمر. فإذا انتهت الطلقة الأولى قيل له مضى طلقة، فإذا لعله الطلقة تؤدب الزوجة، فإذا طلق الثانية نقول ننظر لعلها إن شاء الله تؤدبهما، فإذا طلق الثالثة عرفنا أنه لا يمكن الاتفاق بينهما والعلاقة بينهما وتبين بين الكبرى. هكذا السنة، فالسنة العدم الاستعجال فيه وتحمل كل ما يمكن تحمله، لكن إذا لم يكن الفراق فالطلاق ينبغي يطبق بحكم شرعية، بين الطلاق طلقة واحدة فقط حتى انتهى العدة، ثم إن شاء راجعها وإن شاء تركها، وإن شاء راجعها بدون عقد يعني حتى تنتهي العدة، فإن شاء عاد عليها بعقد جديد إذا انتهى عدتها، وإن شاء طلق وإن شاء تركها وترجع طلقة، ثم طلق كذلك. فإذا طلق إذا قال الله فإذا انظرتم وإذا قال الله جل وعلا فإن طلق فلا تحل من بعد حتى تنكح غيره. هذه أحكام الطلاق، فالتسرع فيما يجوز والحل فيما ينبغي، بل ينبغي التأني والثبت، لأن بالطلاق هدم أسرة وتفريقها أسرة، فعلى الزوج يتوصل في عواقب الأمور، وعمل كذلك يتوصل في عواقب الأمور وينتج عن هذا الطلاق من تفرق واختلاف. فإن إذا سلكنا في طلاقنا المثل الشرعي هذا أمر، أما إذا تسرعنا فيه وسلكنا في مسالك خاطئة ندمنا ولا ينفع الندم. نسأل الله لكم التوفيق. اللهم أمين وبارك الله فيكم. أنتقل الأخ السائل سعيد من أبها يقول: إذا خطبت امرأة ورفض أهلي بحجة أن سمعة أهلها سيئة، ما الحكم في ذلك؟ يا أخي، أولا اختيار الزوجة الصالحة، ثانيا أن يكون اختيارك للزوجة مبنية على مشاورة أمك وأبيك، فإن استشارة الأبوين في ذلك أمر مطلوب، فلعلها خير لك. وإذا منعاك من امرأة تهوى أنت وهم لا يريدونها لأن سمعتهم لأن بالسمعة شيء، فالبعد عن هذه الأمور أولى. طاعة الوالدين بالمعروف طيب مطلوب، أما لو أمراك بعدمها ولا عيب فيها ونقص هذا لا يجوز لهم، ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمال وجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وزن كبير. لكن إذا كان الزوج يقبون من المرأة موقف مخالفة بأن يدعو الناس أسماء سيئة، أخلاقهم سيئة، أو أن أعمالا غير مستقيمة، فالأولى أن تطيع أبويك وأن تبعد عن امرأة أخرى غيرها لعل ذلك أكمل. أثابكم الله. الأخ أحمد من تمير يقول: يا شيخ، كثرت الأخبار المتداولة بأخبار الطقس، وكل شخص يحدد يوما ويقول سوف يأتي المطر فيه، ما صحة ذلك؟ الحقيقة الفلكيون وعلم الفلك ما ينكر ولا يقال بشيء، هو علم العلوم، لكن ينبغي أن يكون هذا العلم مقيدا بعلم الله جل وعلا، خاضع لعلم الله، لا يدعي الفلكي أنه يعلم الغيب، لا، هي أمور بإذن الله مبنية على أجهزة عندهم يقيسون الهواء الرياح إقبالها وإدبارها، ويقيسون بها أمور، هذه قياسات قد تكون واقعة وقد تكون الواقعة، لكن لا ينبغي الجزم بشيء من هذا، إنما يقال يحتمل أو لا أن يقول كذا وكذا، يقال يحتمل في هذه الليلة أن يكون صباحها ممطرا أو سحب ونحو يمكن، أما أن يقطع جازما بأن سيكون كذا وكذا معتقدا صحة ما يقول جازما بفلق صحيح، يعني يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، وقد تقول تقطع بأن غدا غيم وصحب وأمطار، ثم يأتي الله بأمر خلاف ذلك فتكون غير صادق، فإياك والجزم، إنما قل يحتمل من المحتمل كذا يتوقع كذا، ما يقول الله أعلم، دون أن تقطع بشيء، فالقطع بالشيء لا يجوز، وإنما الإخبار عن ما تقتضيه أجهزتهم وعلومهم معلقين بشيء الله، وأنه يتوقع كذا ويتوقع كذا ويحتمل كذا، هذا أولى من القطع بالشيء. أثابكم الله. ننتقل إلى رسالة يقول صاحبها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، اسمي أبو عبد الله من الرياض، أود السؤال عن صلاة الحاجة مشروعيتها وعن صفتها. لم يرد صلاة الحاجة ولا صلاة التوبة، أما صلاة الحاجة فلورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحد بالشيء فليصلي ركعتي وليقول إذا هم أحد بالشيء فليصلي ركعتي وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أنها الأمر والحاجة يسميها خير لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري، وقال عجل أجل في أسرالي وقدرالي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري وعاجله فاصف عني واصفني عنه وأقدر للخير حيثك ثم رضني به. يا إخواني، الحاجة ما أعرف شيء بصوص الحاجة، إنما نعرف من همه أمر صلى ركعتين واستخار الله يا الأمر في إمضائه أو عدمه، هذا هو اللي ورد. أما صلاة التوبة لا، أما صلاة تخص الحاجة فلا شيء من ذلك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزب أمر يضيق ضاقا بأمر لجأ للصلاة، إذا حزب أمر قبل الصلاة، إذا حل أمر يهم أمر قبل الصلاة، قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبير إلا على الخاشعين. أيضا من أسئلة الأخ أبو عبد الله من الرياض يقول: سماحة الشيخ، إذا كان علي صوم قضاء من شهر رمضان المبارك وبدأت الصيام، هل يجوز لي أن أفطر في النهار بعد أن بدأت الصوم بدون عذر؟ الفقهاء يقولون: من دخل في صيام قضاء يجب عليه يكمل ذلك اليوم ويحرم يقطعه. الأصل أنه يجوز للتأخير، يعني الله يقول عيد فعيد من أيام أخرى، لكن إذا تلبست بيوم وصمته وجب أن تكمل ذلك اليوم وأن تصلي تاما. نعم. أنتقل إلى سائل آخر، فؤاد عواش من اليمن يقول: هل يجوز لبس الخاتم من ذهب أو فضة أو حديد للرجال؟ أما الذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ألقاه، ولما رأى في يدي أحد خاتم ذهب ألقاه وقال: يعمد أحد إلى جمرة من فيضعه في يده. وأما الفضة فالنبي خاتم كان خاتم فضة محمد رسول الله، أما الحديد فتركه أولى، وإن كان بعض يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم زوج التمد ولو خاتم من حديد، فقد يدل على جواز لبسه، وبعض منعه لأحد أخرى في منعه، لكن الله أعلم أن القلب الصحيح أولى. فالمهم أن خاتم الذهب حرام الرجال، حل للنساء، خاتم الفضة حلال للرجال والنساء، خاتم الحديد جائز ولكن تركه أولى. نعم، من أسئلة الأخ فؤاد يقول أيضا ما حكم البسملة داخل الحمام أكرمكم الله؟ ذكر الله مكر الحمام، إذا سمي الله في نفسك دون أن ترفع صوتك، لأن في الحمام ليس معنى ذكر الله فإنه مقر الشياطين. سن لنا عند الدخول أن نقول اللهم إني أعوذ بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرزق الشيطان الرجيم، هذا مشروع لنا أن نقوله. أما في أثناء الحمام فلا نقول شيء ولا نتحدث، لحديث الرجلين لأن الله يقول الرجلين اللذين يذهبان الحمام يعني يضربن أفخاذهما ويتحدثان قائمين لأن الله يمقت على ذلك، فالنبي أخبر أن الله يمقت على الشخصين يدخل الحمام ويتحدثان في أثناء الحمام أن الله يمقت على الشيء، لأن الحمام موضوع قضاء الحاجة لا موضوع كلام ولا قيل ولا قال. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة، يقول السائل أنا حسن من الجوف سائق شاحنة، الدوام اليومي أخرج من السكن قبل أذان الفجر بنصف ساعة وينتهي العمل في أذان المغرب، علما بأن المكان يبعد عن السكن 100 كيلو متر، كيف تكون صلاتي؟ نعم، لك أن تقصر الصلاة في هذه المسافة لأنها 100 كيلو، والقصر الصلاة يمكن يبدأ من 8 كيلو، فالمئة كيلو جائز فيها قصر الصلاة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل مصعب محمد سوداني يقول ما حكم القروض الشخصية من البنوك علما بأنه توجد في كل بنك فتوى بجوازها؟ أما القروض النقدية يقول خذ مني 100,000 وسلمني بعد سنة 120,000، هذا ربا صريح يجوز، ربا صريح لا يجوز نص القرآن والسنة. أما إذا جعل سلعة يعني تتبايع احتمال أن تزيد وتنقص، هذا قال بالعلماء وسم التبرك، يشتري سلعة لا يريد قيمتها لا يريدها وإنما يبيعها ويدفع بثمنها، فقال إن هذا جائز. أما نقد بنقد دون شيء هذا حرام بالإجماع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الله من الدمام، يقول نذرت أن أصوم 2 يوم عن كل معصية وتكاثرت علي الأيام ولم أعلم عن عددها الآن، فماذا أفعل؟ أولا هذا النذر صحيح، التوبة إلى الله، التوبة إلى الله هي ترك الذنب والندم على ما مضى والعزم الصادق أن لا يعود والإخلاص له بذلك. أما كل ما نذرت أن تصوم هذه فيها مشقة عليك، الأولى أن تكفر كفرة يمين حددك وأن تترك المعصية لله وأن تجعل في قلبك إحساسا بأن هذه معصية خطأ وأن الله حرمها عليك وأن تتركها لله وسبيل الله. قال الله قال بعض السلف التقوى أن تعمل طاعة الله على تقوى من ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.